الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان من شأنه أن أحضر له أبو سفيان ومعه جماعة من العرب كانوا ذهبوا لتجارة في بلاد الشام, فأحضروا عنده وسألهم عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من أول ما سألهم أن أراد معرفة من يكون أقرب نسب بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فأخبر أبو سفيان بأنه أقربهم نسبا وطلب أن يقرب منه وأن يجلس أصحابه وراء ظهره, وقال لترجمانه أبلغهم بأنني سائل هذا الرجل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي, فإن كذب فكذبوه, يعني أنه إن أخبرني بشيء هو كاذب فيه ليس بصادق فبينوا أن ما قاله كذب, وإذا لم يحصل منه شيء من الكذب شيء يرون أنه كذب فيقرونه على ذلك ويسكتون على ذلك. فسأله 11 سؤالا كلها تتعلق بمعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما كان يعرفه عن الأنبياء السابقين وصفاتهم وما كانوا يقومون به, فكل هذه الأسئلة أجاب عنها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه, وأولئك ساكتون لم يعترضوا عليه بشيء. ولما فرغ من أسئلته أعاد الكرة عليها ليبين وجه سؤاله والنتيجة التي فهمها من إلقاء هذه الأسئلة, وكان أن أجاب على 9 أسئلة من أو بين وجهة أو وجهة سؤاله عن له بهذه الأسئلة, وفي 9 منها بين الوجهة واثنين منها لم يذكر شيئا, وهما مسألة القتال كونهم قاتلوه وكون الحرب بينه وبينهم سجال, وأما 9 الباقية فكل واحدة أجاب عنها بما يعلمه من حال الأنبياء السابقين. ثم إنه سبق أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إليه, وكان وصل إلى عظيم بصرى أو كبير بصرى وهي إحدى المدائن التي هي تابعة له, فأرسل إليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظه عنده, ولما سأل أبا سفيان هذه الأسئلة أحضر وأخرج كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه. ثم بعد ذلك أخبر أبو هرقل بأن أنه كان يعني يعلم أنه سيخرج نبي, لكنه ما كان يظن أنه من العرب. و ثم إن أبا سفيان هرقل قال إن كان يعني إن هذا الرجل سيملك موضع قدميه, يعني أن ملكه وولايته ستصل إلى بلاده وأنه يعني يصل إلى هذه البلاد التي هي داخلة تحت ولايته, وقال إنه لو تمكن من أن يصل إليه ويتجشم العناء إليه لذهب, وأنه يغسل عن قدميه توقيرا له وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قراءة الكتاب وحصل اللغط وحصل ارتفاع الأصوات بين قومه الذين كانوا حضروا هذه الأسئلة والأجوبة, فأخرج أبو سفيان ومن معه من هذا المكان الذي هم فيه, وعندما خرجوا من هذا المكان قال لأصحابه الذين معه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر, يعني أمر أمره يعني عظم شأنه, وحتى أن ملك بن الأصفر يعني لا يخافه ويهابه. ثم قال إنه ظن أو أنه علم بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وحتى وفقه للدخول في, في, في, في دين الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث أو هذا الخبر الذي حدث به إنما كان في حال كفره وقد أدى في حال إسلامه. ومن المعلوم أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر وكلامه معتبر, وكذلك مثله الصبي الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره فإن ذلك معتبر. وهذا الحديث الذي معنا هو من أمثلة أو من أدلة من الأدلة الدالة على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن يعني حديثه معتبر وكلامه معتبر. فقصة أبي سفيان وإخباره بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعني جرى بينه وبين كفار قريش وأنه كان يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة غير الله عز وجل وعما كان عليه آباءهم ويأمرهم بالصلاة والصدق والصلة وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي كان أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان يأمر أصحابه بها. وأما ما يتعلق بكون الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فمن أمثلته النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما, فإنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وقد روى أحاديث منها ما صرح به بالسماع حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس, وهو حديث مشهور وحديث عظيم وهو من الحديث 40 النووية وهو من الحديث الجامعة, وقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح بسماعه عندما حدث به. وقد كان عمره عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين, ومعنى ذلك أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فيكون حديثه معتبرا. ثم ذكر قصة ابن الناظور أو ابن الناطور الذي يعني كان صاحبا لهرقل وما جرى بعد ذلك, ونعود إلى الحديث من أوله ونتكلم على فقراته. نعم, أول الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. يعني الركب يعني هم الجماعة, وكانوا تجارا ذهبوا إلى بلاد الشام, ومعلوم أن العرب كانوا يذهبون إلى بلاد الشام للتجارة, والنبي صلى الله عليه وسلم كان خرج بتجارة قبل البعثة لخديجة رضي الله تعالى عنها, كان ذهب بتجارة لها وكانوا يذهبون, وكذلك التجارة يعني مستمرة بينهم وبين الشام والعير التي يعني كانت في بدر والتي رسول خرج يعني إليها كانوا جاءوا من الشام, يعني عيرة جاءت من الشام وكانت للتجارة, فإن التجارة كانت موجودة بين العرب في الجاهلية وبين الشام وبلاد الشام وبلاد الروم, فكانوا يذهبون للتجارة. وكان أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه كانوا من التجار في بلاد الشام. فهرقل أرسل يعني من يبحث عن جماعة من العرب فوجدوا أبا سفيان ومن معه وكانوا ركبا, والركب يعني هو عدد, قيل إنه فوق 10 وأن قيل إنهم 30 وقيل إنهم 20 وقيل غير ذلك. والركب يطلق أيضا على الثلاثة كما جاء في الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راكب شيطان وراكبا شيطانا والثلاثة ركب فوصف الثلاثة بأنهم ركب وأن الأمر لا يختص الركب بأن يكونوا فوق العشرة كما قاله بعض أهل العلم. قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. وهرقل هو عظيم الروم وزعيمهم وكبيرهم وهذا اسمه, وأما لقبه هو قيصر لأن ملوك الروم يقال لهم القياصرة وملوك الفرس يقال لهم الأكاسرة كسرى, قال واحد منهم كسرى ويقال للواحد من ولاة الروم قيصر, فاسمه هرقل ويعني ولقبه أو وصفه الذي يتصف به من يعني يملك بلاد الروم يقال له قيصر. فنعم. وهرقل قيل إنه من نسل روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل, يعني فليس من بني إسرائيل لأن إسرائيل هو يعقوب ويعقوب أخو عيص, وهذا والروم من نسل عيص كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر, وبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب لأنه هو إسرائيل فبنوه يقال لهم بنو إسرائيل. وأما يعني هرقل فقيل إنه من نسل روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. وكانوا تجارا ويقال تجارا يعني جمع, يقال تجارا وتجارا بالشام يعني في بلاد الشام, وكانت في ذاك الوقت تابعة للروم. نعم. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان, يعني هذه الوقت الذي طلب حضور جماعة من إحضار جماعة من العرب في المدة, كان ذلك في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش, وهي التي بعد صلح الحديبية لأن المدة التي بينه وبين كفار قريش هي التي أبرمت في صلح الحديبية, وقيل أنها 10 سنين وقيل أقل من ذلك, ولكن قريشا نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة وفتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا, وكان صلح الحديبية في السنة السادسة, يعني بعد سنتين حصل الفتح الذي هو فتح مكة, وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة الفتح وفتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا, فكان هذه المدة يعني بين السنة السادسة والسنة الثامنة يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة, هذه المدة التي يعني كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حصل فيها الالتقاء بين هرقل وبين أبي سفيان ومن معه, في المدة التي ماد فيها يعني التي اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب مكة يعني وأهل مكة كفار قريش في مكة على صلح الحديبية الذي هو 10 سنين أو غير ذلك, ولكن هم نقضوا العهد ففتح الله عليه مكة, وكان ذلك في خلال هذه المدة التي هي السنتين يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة, هذا الذي جرى بين أبي سفيان وبين هرقل في هذه المدة. نعم. فأتوه وهم بإيلياء إيلياء بيت المقدس, إيلياء هي بيت المقدس. نعم. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم يعني كبار الروم كبار والأشراف والكبار يعني منهم كانوا حوله عندما دعا أبا سفيان ومعه. نعم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ يعني لما كان هرقل حوله عظماء الروم ودعا هذا الركب هؤلاء الركب الذين فيهم أبو سفيان، قال: أيكم أقرب نسبا يعني في هذا الرجل الذي يعني الذي ظهر؟ فقال أبو سفيان: أنا. وكان أقربهم، وكان يعني من نسل عبد مناف، وهو يعني من أقرب الناس إليه، وهو أبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، يعني فهو في درجة والد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان في درجة والد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلتقي نسبه معه في عبد مناف، ولهذا فإنه من أقرب من أقرب الناس إليه. ولهذا الخلفاء الراشدين الأربعة أقربهم بعد علي رضي الله عنه، علي هو ابن عمه، ولكن أقربهم بعد ذلك عثمان، لأنه من عبد شمس من بني أمية، وأما أبو بكر وعمر فكانوا بعد ذلك، فكان يعني من أقرب الناس إليه الذي هو أبو سفيان. وكان أراد معرفة من يكون أقرب، لأنه يعني لن يقدح في نسب قريبه، يعني حيث يكون منه ومن أسرته ومن يعني أقرب الناس إليه، فإنه لا مجال لأن يقدح في نسبه، يعني في لأن نسبه هو نسبه، فإنه قدح في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادحا بنسبه هو، فمن أجل ذلك اختاره، ولكونه من أخبر الناس به، لأن القريب من أخبر الناس بقريبه، فاختاره لكونه عنده ما ليس عند غيره، لأنه قريب منه، والأقرب بعضهم يعرف يعني يعرف من قريبه ما لا يعرفه غيره، ولأنه أيضا يعني لن يحصل منه النيل منه والكلام فيه، وإنما سيكون يعني كلامه فيه السلامة من أن ينال منه أو من أن يقدح في نسبه. نعم. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. يعني لم يجعله إياهم في صف واحد، يعني بحيث يعني يراهم ويرون يعني ويرون يعني وجهه، بل وجهه إلى جهة هرقل وهم من ورائه، فليسوا بجواره بحيث يعني ينظر بعضهم إلى بعض، وإنما هم وراءه يعني يستمعون، وإذا حصل منه شيء يعني هو كاذب فيه ينبهون على ذلك. نعم. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني إن كان لم يصدقه الحديث وإنما تكلم مع هرقل بكلام كذب، فإنهم يبينون أنه كاذب، وإذا لم يحصل منه شيء فإنهم يسكتون، وهذا هو الذي قد حصل، فقد سكتوا من أول الكلام إلى آخره، ومن أول المحاورة إلى آخرها كانوا ساكتين، ولم يحصل منهم اعتراض على شيء قد شيء قاله أبو سفيان. نعم. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني وذلك لشدة العداوة التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يعني يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني كان يعني يخشى أن يأثر عليه الكذب، وهذا يدلنا على أن الكذب عظيم عندهم, وأنهم يعني من أنهم الأمور الخطيرة التي يعني يترفع عنها الأشراف ولا يقعون فيها, لأن من جرب عليه الكذب لا يصدق, يعني من جرب عليه كذب ومن عرف بالكذب فإنه لا يصدق, ولكنه خشي أن يعني يكذب ثم هم يظهرون كذبه فيكون في ذلك خزي وعار له, ولهذا بين أنه لما في قلبه من العداوة له لو أمكنه ذلك, ولكنه خشي أن يؤثر عن الكذب وأن يوصف بالكذب فلا يوثق بحديثه لأنه جرب عليه الكذب, فمن أجل ذلك حرص على أن يكون صادقا فيما يقول. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. أول سؤال سأله هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قال كيف نسبه فيكم, يعني منزلة نسبه بين الأنساب يعني عندكم كيف كانت, يعني فقال إنه ذو نسب, يعني فينا ذو نسب, يعني كلمة ذو نسب يعني أنه تعظيم, لأنه المقصود ذلك تعظيم نسبه وأنه من صاحب من أهل الأنساب وأنه من أهل الشرف وليس يعني ممن هم دون في الأنساب من دون غيرهم, وإنما هم من أشراف العرب ومن من هم معظمون عند العرب. قال هو فينا ذو نسب. نعم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. نعم. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. يعني هذه الأسئلة كلها يعني سألها وتتابعت الأسئلة دون أن يبين ما عنده فيها, وهي 11 سؤالا, وقد بين ما عنده مما يعلمه من أحوال الأنبياء السابقين على 9 أسئلة, ولم يتعرض لاثنين منها وهما هل قاتلتموه؟ قال نعم. وكيف القتال بينكم؟ قال سجال ندال عليه ويدال علينا, والباقي كله أجاب عليه. نعم تابع. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. سخطة لدينه, سخطة يعني ساحط يعني لهذا الدين اللي يعني يرجع عنه, يعني كارها وساء ويعني كارها لهذا الدين, يعني مو معناها أنها تركه مكرها, لأنه يعني قد الإنسان يعني قد يظهر الكفر وهو يعني مطمئن بالإيمان, فهذا لا يقال أنه ساخط لدينه, بل هو مريد لدينه ولكنه أظهره من أجل الإكراه, يعني فسخطة لدينه يعني أنه تارك لهذا الدين وأنه ساخط على هذا الدين وأنه ما أعجبه هذا الدين, تركه رغبة عنه بإرادته لا مكرها على ذلك. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا, ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني هذا الكلمات الأسئلة اللي راحت كلها مشت بدون أن يعني يحصل فيها شيء يغمز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, إلا هذه الفقرة أو هذا السؤال اللي يتعلق عن غدر, وقال إن نحن بينه وبينه مدة ولم يحصل منه غدر ولا نعرف أنه غدر, ولكن ما ندري ماذا سيصنع في المستقبل في هذه المدة التي بيننا وبينه, يعني ما استطاع أنه يدخل شيء إلا هذه الكلمة, ونحن في مدة لا ندري ماذا سيفعل المستقبل, إخبار عن توقع أو شيء يخشى في المستقبل ما يدرى هل يحصل ولا ما يحصل, أما الماضي فإنه لم يحصل منه غدر بل جميع الصفات الحميدة موجودة فيه وحاصلة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال ويمكنني كلمة، يعني غير هذه يمكن أدخل فيها إلا هذه إلا في هذا السؤال الذي هو هل يقدر. والكلمة هنا يراد بها الكلام، كلمة يعني يراد بها الكلام، يعني لأن الكلام يراد أو يطلق ويراد به الكلام، مثل هنا يعني أنه لا يرى وأنه كان أنه في مدة لا ندري ما هو صانع، هذا المقصود هو المقصود بهذه الكلمة، فإنه يقصد بها الكلام. والكلام أو الكلمة تأتي ويراد بها الكلام، مثل ما يقال فلان ألقى كلمة أو يلقي كلمة أو كتب كلمة، يعني كلمة كلام. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بين سبحان الله وبحمده كلمة وسبحان الله العظيم كلمة. ويقول ابن مالك واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، قد يقصد بالكلمة الكلام، وأنه ليس المقصود الكلمة المفردة، بل قد يقصد بالكلمة الكلام. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ يعني في هذه الفقرة التي ما أجاب عليها أبو سفيان، التي ما أجاب عليها هرقل، الذي فقرتين، هل قاتلتموه؟ قال نعم قاتلوه. والثانية كيف كان حال الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يعني مرة نصيب منه ومرة يصيب منا، مرة يعني ندال عليه ومرة يدال علينا، يعني في بدر قتل منهم عدد كبير، وفي أحد قتل من الصحابة عدد كبير، قتل من الصحابة عدد كبير، فصار في بدر أن يعني حصل للكفار أن قتل منهم عدد كبير، وكان للمسلمين في أحد أن قتل منهم عدد كبير، ندال عليهم ويدال عليهم، مرة نصيب منهم مرة يصيب منا. نعم. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. نعم، هذه يعني هذا هو السؤال الأخير الذي سأل، وأجاب أبو سفيان بأنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، يعني أنه يعني يأمر بالأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأولها وأساسها عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة من سواه. فهذا هو الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تترك عبادة كل من سواه، بأن تكون العبادة خالصة لوجه الله ولا شركة لغيره، يعني لا شركة لغير الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا هو الجواب الذي أجاب به أبو سفيان، وهو نفس الجواب الذي أجاب به المغيرة بن شعبة عندما ذهبوا لغزو الفرس، وطلب كبير الجيش من الفرس رجلا من المسلمين يأتي ليتفاهم معه وليتكلم معه، فقال قال ما أنتم؟ قال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفي وقر شديد، كنا نأكل نمص الجلد ونمص النوى من الجوع ونعبد الحجر والشجر، فبعث الله رجلا منا نعرف نسبه، فكان يأمرنا بعبادة الله وحده وينهانا عن عبادة غيره، وأخبرنا أن وأمرنا بقتالكم، وأن من مات منا فإنه في الجنة، ومن عاش منا فإنه يملك رقابكم، ومن عاش منا فإنه لم يملك رقابكم. وهذا في صحيح البخاري يعني هذه المحاورة التي بين المغيرة بن شعبة. فأخبر المغيرة بهذا الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي أخبر به أبو سفيان لهرقل، وهو أنه أمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة غير الله التي كان عليها آباؤهم وأجدادهم. يعني عندما سأل هذه الأسئلة أبو هرقل أبا سفيان رجع يبين يعني لماذا سأل هذه الأسئلة، يبين لماذا أو وجه سؤاله لهذه الأسئلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعبر يعني عن لغة بلغة، يعبر ليكون عالم باللغتين، فيعبر مثلا من غير العربية إلى العربية أو من العربية إلى غير العربية، هذا هو الترجمان، ينقل الحديث ويعبره ويحصل التعبير به من لغة إلى لغة. فيعني فهو ينقل لهم كلام هرقل بلغة هرقل ويفسره بلغتهم، ويبين لهرقل معنى ما يقولونه في اللغة العربية. نعم. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني هذا هو الذي عرفه عن الأمم الرسل السابقين، يا الله عز وجل يجعل الأنبياء والرسل في أشراف يعني القوم، يعني بحيث يعني لا يكون هناك مجال للكفار من أن ينالوا من نسبه، بأن ينالوا من نسبه، وإنما يكون يعني الرسل تبعث في أشراف قومها وفي من هم أهل نسب في قومهم، يعني لا يرسل يعني أناس يجد الكفار مجال لأن ينالوا من أنسابهم وأن يتكلموا في أنسابهم، ما يتكلموا في أنساب، أنسابهم يعني محل يعني اعتبار واعتراف بأنها أنساب يعني لا مجال للنيل منها. فكان الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أشراف أنساب قومها أو الأنساب الشريفة أو الأنساب العظيمة التي لها يعني شأن عند الذين بعث فيهم الرسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يعني لو كان أن أحد سبقه لقال إن هذا تابع ومقلد وأنه سبق إلى يعني هذا الشيء، فيريد أن يأتسي بهذا الذي سبقه، لكنه هو الذي جاءهم ابتداء بهذا الخير، وهو الذي بعث بهذه الرسالة، يعني فلم يكن أحد سبقه أو أنه قال هذا القول أحد قبله في العرب وفي هذه الأمة الأمية، بل هو الذي حصل له ذلك ابتداء ولم يكن حصل لأحد قبله. فلهذا قال هرقل أنه لو كان أحد سبقه لقلت إنه مقلد ومؤتسي بمن سبقه. نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. ثم قال سأل هل من آبائه من ملك أو من ملك، فقال فقلت لا، فقلت لو كان كذلك لا قيل رجل يريد أن يستعيد ملك أبيه الذي سلب، يعني سلب ملكهم فأراد أن يستعيد ذلك الملك الذي سلب منهم. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك كونه يعني هل جربوا عليه الكذب؟ فقال لا ما جربوا عليه الكذب. ففهم من هذا أنه صادق وأن الذي لا يكذب على الناس لن يكذب على الله عز وجل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. نعم. وسأله هل الذي تبعه الأشراف أم الضعفاء؟ فقال الضعفاء. قالوا هم أتباع الرسل، لأن الأشراف يعني ما يستسلمون ينقادون، لأنهم يريدون العزة ويريدون أن يعني التكبر والاستعلاء والترفع، فما يريدون أن يكونوا تابعين، يريدون أن يكونوا متبوعين. وأما الضعفاء ويعني فإنهم هم أتباع الرسل وهم الذين يستجيبون للرسل. وقد فهم هرقل من الرسالة السابقة أن الأمر كذلك وأنهم أتباع الرسل. ولهذا جاء في القرآن في أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك أنه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني فكان يعني الضعفاء هم الذين يستجيبون للأنبياء ويدخلون في دين الأنبياء. نعم. وهذا كما هو معلوم يعني في الغالب، وإلا فإن من الأشراف ومن يكون عظيما ومن يكون كبيرا ومن له منزلة، يعني حصل مثل أبو بكر رضي الله عنه يعني وعمر وغيرهم من الصحابة الذين لهم شأن ولهم مكانة ولهم شرف، ولكن المقصود من ذلك يعني في الغالب وفي الكثير. نعم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. نعم. يعني الرسل إذا بعثهم الله عز وجل فإنه يعني يبدأ بالرجل والرجلين وهكذا يزيد ويستمر ولا يصير في تناقص، بل يعني في زيادة، يعني يزيدون ولا ينقصون. نعم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. نعم. وسأله هل يرجع أحد عن دينه إذا دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، هل يسخط هذا الدين ويكره هذا الدين ويخرج منه رغبة عن هذا الدين؟ فقال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه يعني يتمسك به ويشد عليه ويبقي عليه ولا يعني يفكر في الخلاص منه وفي تركه بأي طريقة، كما جاء عن بعض الصحابة الذي أظنه أنه سعد رضي الله عنه الذي طلبت منهم أنه يترك هذا الدين، ويعني امتنعت من من من من الطعام يعني تريد أن تضغط عليه من أجل هذا، فقال لو كان لك كذا نفس، فخرجت واحدة تلك الأخرى ما تركت هذا الدين. يعني يعني معناه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون في هذا الدين فإنهم لا يتركونه، أو ما حصل من دخل فيه سخطة عنه أو رغبة عنه، سخطة أنه كاره وأنه ساخط لهذا الدين، ما أعجبه، رأى غير مناسب، ما حصل من هذا، ما حصل شيء من هذا. ولكن قد يحصل يعني إكراه، قد يحصل يعني شيء لأمر آخر غير كونه يسخط يعني الدين ويكرهه ويبغضه. نعم. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. سأل عن الغدر وأنه لا يغدر يعني في العهد إذا حصل منه العهد، وكان بينه وبين كفار قريش عهد، يعني بدأ بالسنة السادسة ولكن قريش نقضت فغزاهم في السنة الثامنة وفتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فهم لا يقدرون الرسل يعني لا يقدرون. والرسول عليه السلام كان إذا أرسل الجيوش ينهاهم عن الغدر يعني ينهاهم ويوصيهم بوصايا ومنها لا يقدروا. وهذه الفقرة التي تمكن أبو سفيان من أن يضيف إليه شيء قال ونحن في مدة ما ندري إيش سيحصل منه في المستقبل. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. نعم يعني هذا هو السؤال الأخير وأجاب بخلاصته وهو أنه يأمر بعبادة الله وترك عبادة غيره ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ومكارم الأخلاق. فهذا هو خلاصة أو يعني من أبرز يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الأصيل والركن الركيم الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة غيره، والأمر الثاني الاتيان بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي بعث رسولا ليتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني إن كان هذا الذي قلته يعني حقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، بمعنى أنه سيستولي على هذه البلاد التي هي تحت تصرفه والتي هي مملكته ستدخل في ملكه وتحت ولايته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حصل، فإنه في عهد الفاروق رضي الله عنه دخلت يعني بلاد الشام في ولاية المسلمين وفتحت على يد أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودخل تلك البلاد في دين الله عز وجل وأسلموا ودخلوا تحت ولاية المسلمين، وتحقق ما قاله هرقل وأنه سيملك يعني موضع قدميه، يعني معناه أنه يملك يعني هذه الأرض التي هو مستول عليها. وهذا هو الذي قد حصل، فإن الله تعالى فتح عليه بلاد الروم وبلاد الفرس، وهما المملكتان العظيمتان المشهورتان في ذلك الزمان، يعني الفرس والروم يعني دولتان عظيمتان في ذلك الزمان، وقد انتهت هذه الدولتان في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث قضي عليهما واحضرت كنوز كسرى وقيصر الى عمر في المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم. وهو يعني يعلم ان فيه رسول وانه سياتي رسول، والنصارى يعني واليهود يعرفون بان فيه رسول يعني سيبعث، ولكنهم وكانوا يعني يذكرونه ويعني ويخبرون بانهم سيتبعونه، ولكنه لما خرج عليه الصلاة والسلام وفي في في في قريش وفي العرب فإنهم امتنعوا وجحدوا وحصل ما حصل من قتالهم حتى دخلوا في هذا الدين الحنيف، منها ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان بعد زمنه، وكل منهما الذي هو بلاد الفرس وبلاد الروم إنما حصلت في عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لو أعلم أني أخلص إليه يعني أصل إليه، أخلص إليه أنتهي إليه، لتجشمت لقاءه يعني ذهبت إليه وتحملت المشاق والمتاعب للوصول إليه، وكذلك أيضا لغسلت عن موضع قدميه يعني لاحترامه وخدمته ويعني القيام بخدمة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن أن أنه قد حصلت البشارة فيه فيما مضى, وأن أنه ينتظر أن يخرج ذلك الرسول, ولكنه لم يوفق من أجل الرغبة في الجاه والرغبة في الولاية والرغبة في الرئاسة والرغبة في الدنيا الفانية والغفلة عن الدار الباقية. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي عن قدمه. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى هرقل كتاب, وأرسل إلى الملوك والعظماء في ذلك الزمان كتبا, وكان أن أرسل دحية بن خليفة الكلبي, وكان دفعه إلى عظيم بصرى, وبصرى هي تابعة لهرقل, والذين عليها هم الغساسنة, فدفعه إلى عظيم بصرى, وعظيم بصرى دفعه إلى هرقل واحتفظ به هرقل, ثم بعد هذه المحاورة أخرجه وقرئ الكتاب. نعم. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. يعني هذه الرسالة فيها التسمية وبدء الرسائل التي تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم, وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بالتسمية, يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله, من محمد عبد الله ورسوله, يعني فكان يعني صدر الرسالة باسمه وصدورها منه, وأنها خرجت منه وصدرت منه, فقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, إلى هرقل عظيم الروم. ولا شك أن هذا كلام صحيح, لأنه عظيم فيهم وكبير فيهم وهو من عظمائهم, فذكر الوصف المناسب لشخص يعني وإن كان كافرا يعني يذكر بالشيء الذي هو معروف به, يعني كونه عظيم. نعم هو عظيم, كلام صحيح, إلى هرقل عظيم الروم, ما قال ملك الروم وإنما قال عظيم الروم, ولا شك أنها يعني هذا العظم موجود, لأن الناس فيهم العظماء وفيهم الكبار وفيهم من دون ذلك, فيهم من له منزلة وله شأن وله جاه, وفيهم من هو تابع, فيهم من هو متبوع ومن هو فيهم من هو تابع. وقد كان هرقل متبوعا في الروم وكان عظيما في الروم, وفيهم عظماء غيره, ولهذا مر في اللقاء الذي حصل مع أبي سفيان وعنده عظماء الروم. يعني هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل افتتحها بقوله محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, فذكر وصفه المعروف به, وهذا وصف يطلق عليه وعلى غيره من أهل العلو المنزلة عندهم, ولهذا جاء في نفس الحديث الذي هو حديث هرقل أنه دعا أبا سفيان ومن معه وعنده عظماء الروم, وعنده عظماء الروم, وهو يعني فيهم عظيم, بل هو أكبر كبارهم وأعظم عظمائهم, وغيره إنما هو تابع له, وغيره إنما هو تابع له وإن كان عظيما. ثم قال سلام على من اتبع الهدى, سلام على من اتبع الهدى, وهذا هذا هذا هذا السلام هو سلام عام لكل من اتبع الهدى, فلم يخاطبهم ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يخاطب بذلك أهل الإسلام, وإنما سلم بهذا السلام الذي هو لمن اتبع الهدى, فإذا اتبعوه كانوا من أهل هذا السلام, سلام على من اتبع الهدى. نعم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. إني أدعوك بدعاية الإسلام يعني أدعوك إلى الإسلام وأدعوك بدعوة الإسلام, وهو أن يدخل في هذا الدين الحنيف وأن يحصل منهم ما أخبر به أبو سفيان من أنه كان يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة غيره. أدعوك بدعاية الإسلام أي يدعوه إلى الإسلام وأن يدخل في هذا الدين الحنيف ليظفر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة, لأن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إنما تكون بالاستسلام والانقياد بما جاء عن الله عز وجل. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى السعادة والنجاة إلا بالإيمان به واتباعه والسير على ما كان عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسلم تسلم. أسلم تسلم, فهذا فيه يعني أمر وفيه بيان للغاية التي تترتب على هذا الأمر. أسلم يعني أدخل في هذا الدين الحنيف, تسلم من تسلم من العذاب, تسلم من النار, تسلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, فيحصل السلامة في الدنيا وفي الآخرة, يحصل السلامة من القتل ويحصل السلامة من الذل والهوان, يعني في يعني فيما لو دخل في الولاية فإنه يدفع الجزية ويؤديها وهو صاغر, وإلا فإنه يعني يحصل له القتل. فكلمة تسلم واسعة تكون فيها السلامة في الدنيا والآخرة, السلامة في الدنيا من القتل ومن العذاب الدنيوي, وكذلك في الآخرة يسلم من العذاب ومن دخول النار والعذاب فيها إذا لم يسلم, فإنه بإسلامه يسلم لأنه أخذ بسبب السلامة الذي هو الدخول في هذا الدين. ففيه أمر وترغيب, لأن كلمة تسلم هذه فيها ترغيب, لأنه يترتب على الإسلام السلامة, ففيه أمر وترغيب, الأمر في قوله أسلم والترغيب في قوله تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين, لأن من كان يعني على دين سابق فإنه إذا آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل الأجر مرتين, يعني مرة بكونه على دينه الذي كان عليه, وأجرا على كونه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. يؤتك أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت يعني لم تستجب ولم تدخل في هذا الدين فإن عليك إثمك وآثام أتباعك الذين صددتهم أو يعني تركوا الحق والهدى متابعة لك, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر من أجر من تبعه فأنقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه فينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني فإن عليه إثم الأريسيين يعني وهم الفلاحين أو الأكارين أو الناس الذين هم أتباع يعني على الزعيم المضل, يعني عليه إثمه وإثمه ومثل آثام من تبعه ومثل آثام من تبعه. يا فإنما عليك إثم الأريسيين يعني بالإضافة إلى إثمك, بالإضافة إلى إثمك عليك إثمك وإثم غيرك, عليه إثم الضلال وإثم الإضلال, عليه إثم الضلال في نفسه فيعاقب على ضلاله ويعاقب على إضلاله, كونه أضل غيره وأبقى غيره أو عمل على إبقاء غيره على الضلال فإنه يحصل الإثم في عمله وفي ضلاله. وبالنسبة لمثل آثام غيره بسبب إضلاله لهؤلاء الذين أضلهم وأثموا فصار له مثل آثامهم. فإنما عليك إثم الأريسيين يعني وهم الأكارين أي الفلاحين الذين هم أتباع والذين هم تبع لغيرهم. نعم. فإن توليت يعني أعرضت ولم تستجب لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم يعني في آخر هذا الخطاب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني هذا هو الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكره أبو سفيان في أول يعني ما أجاب به عندما قال ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده وينهانا عن عبادة غيره وما كان عليه آباؤنا. فهنا يعني خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على هذه الآية التي فيها أنهم يعبدون الله عز وجل ويتركون عبادة غيره. والآية يا أهل الكتاب وإنما يعني جاءت في كلام أبي سفيان وفيما رواه أبو سفيان عما تحمله في حال كفره من كونه سمع هذه الآية. قال ويا أهل الكتاب يعني فالآية بدون واو وإنما الواو إنما يعني هي يعني تابعة أو عطف على كلام سابق يعني وحكاية لشيء قد حصل والآية هي بدون الواو. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا هو الذي بعث به الرسول عليه السلام وعبادة الله وحده لا شريك له. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم.